جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وأحسن الله لكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في بعض البلاد الإسلامية مضايقة للمتمسكين بأحكام الشريعة، فهل يجوز لهؤلاء أن يسافروا إلى بلاد الكافرة ليجدون فيها راحتهم الدينية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان في بعض البلاد الإسلامية يضايقون في بعض دينهم، فكيف يفرون إلى بلاد كافرة لا يحقق فيها شيء من الدين؟ هذا لا يجوز. الهجرة تكون من بلد المعصية أو البدعة أو من بعض بلاد المسلمين التي يحصل فيها تقصير إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين تخلو من هذه المخالفات. أما الهجرة من بلد المسلمين مع وجود الفسق إلى بلد كافر، هذا لم يقل به عالم من العلماء. وأما ما يظنه بعض الآن العوام وبعض الذين يعني ظنوا أن في إقامتهم في بلد الكفر وفي بلاد الكفر أنها إقامة لدينهم بجهلهم بالدين، فهذا خطأ، ولهذا لا يقول بهذا إلا جاهل. لأن بعض هؤلاء، وقد يعني راجعت بعضهم وكنا نوجه يعني كثير من القادمين إلى الهجرة، فيقولون: نحن نقيم ديننا، وهذا الدين الذي نقيمه لا نمكن منه في بلد من البلاد التي خرجنا منها. فقلت لهم: ما الذي تقيمون من دينك؟ وقالوا: نصلي في المساجد ونعفي اللحية. قلت لهم: هل تمكنون من تربية أبنائكم على دينكم؟ قالوا: لا. وقال بعضهم: بل توجد جمعيات أن لو عاقبنا أبناء أخذونا وسجنونا، وأن لابنتك وزوجتك أن تخرج مع من شاءت وهي حرة في دينها. فأي دين هذا؟ هذا لا يوجد في يعني في بلد من بلاد المسلمين قد يكون فيه أفجر الناس أنه يمكن الناس والفجرة من محارم المسلمين. ما زالت بلاد المسلمين فيها خير. نعم هناك تقصير، لكن لم يصل الحد إلى هذا. فبعض الناس يظن الآن أن دينه هو أن يصلي في المسجد، لا شك أن هذا من الدين ومن أعظم خسار الإيمان. ولكن إذا كان في بلد من بلاد المسلمين مهما بلغ فإنه يمكن من أهله ومن أولاده ومن ذريته، وهو حر في ماله، ولكنه قد يضايق في صلاته وفي لحيته وفي ثوبه. لكنه إذا ضوق في هذا ولم يستطع الهجرة إلى بلد آخر أفضل فهو معذور. أما أن يسافر إلى بلد من بلاد الكفر فهذه هي الفتنة العظمى. ولهذا رأينا في بعض هذه البلدان أن بعض أبنائهم ارتدوا، بعض أبنائهم ارتدوا، تجد بعضهم أبنائهم يهودي وهذا نصراني، وأمور عجيبة. وبعض المسلمات يتزوجن النصارى واليهود، أمور عجيبة. أذكر في بلد من البلدان، نزلنا في بلد وأعلننا للمسلمين يعني بوجود اجتماع للمسلمين، فلم يأتي إلا رجل نصراني متزوج امرأة مسلمة. هذا الذي أتى، جميع المسلمين الذين دعوا لم يأتوا، أتى رجل نصراني فسألناه وفرحنا بظننا مسلم، قال: إنه نصراني. زوجتك؟ قال: إنها مسلمة. كيف مسلمة تتزوج نصراني وابنه يحفظ القرآن أو يحفظ شيء من القرآن؟ فهذا دليل الخلل الموجود يعني في تلك البلاد. ولهذا أنا قلت لبعضهم يعني كلمة أشفق منها بعض، قلت: هل تضمن على الله إذا سلمت أنت وزوجتك وبعض أبنائك أن أبنائكم أو أحفادكم يسلمون؟ فوقف، قلت: أبنائهم الجيل الرابع الخامس. فأشفق بعضهم. هذا أمر خطير، يعني بعض الناس لا ينظر إلا لنفسه. قد يكون الرجل صالح في نفسه ويحافظ على ذريته وأبنائه، لكن بعد موته. نحن نرى الفتنة الآن في بلاد المسلمين، الرجل يموت ويضيع أبنائه من بعد، فكيف ببلاد الكفر؟ هذا مع وجود أيضا الضغوط القوية على أموالهم، لا يستطيعون أن يخرجوها. وهذا ذكره بعض الخبراء، أن الرجل إذا بقي هناك لا يستطيع أن يخرج بماله ولا يستطيع أن يخرج بأملاكه. هناك قيود تقيدهم وتلزمهم بالبقاء في تلك البلاد، فإما دينهم وإما ما جنوا ويعني ثمرت يعني جهودهم في الدنيا، فيكون الخيار بعد ذلك صعب، وتكون الفتنة أن يتنازلوا في دينهم أمام هذه الضغوط. فلا يجوز الهجرة إلى بلد الكفر، بل يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. ومهما كانت الفتنة في بعض بلاد المسلمين من بعض الضغوط من بعض الأنظمة ومن بعض يعني المسؤولين، إلا أنها لا تكون كالفتنة التي توجد في بلاد الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل أرباح البنوك محرمة؟ دائما الإطلاقات لا تصلح. البنوك أي بنوك، إذا كانت هذه بنوك ربوية وتتعامل بالربا وبالفوائد الربوية فأرباحها مما يعني تدخل في هذه المعاملات المحرمة. وأما إذا هناك بنك إسلامي يعني يتعامل معاملة يعني صحيحة ويتاجر متاجرة صحيحة فهذا البنك له حكم يعني أنواع المتاجرة وأنواع المعاملات، فليست الأحكام معلقة على أوصاف. وحتى بعض البنوك التي تسمى بنوك إسلامية لا ينبغي أن تكون يعني أن توصف بهذا الوصف حتى يتحقق فيها هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عما ذكرتم في الأمس من المحبة في الله وأنها لا تزيد مع الإحسان ولا تنقص مع الإساءة، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا والنفس مجبولة على محبة من أهدى إليها، فما هو توجيهكم لذلك؟ نعم، هذا مما يعني ذكر العلماء فيه أن التهادي إذا كان من الدين فهو مما يحب عليه الرجل، فهذا مما جبلت عليه النفوس، نعم، حب من أحسن إليها، وهذه المحبة محبة طبيعية، لكن التهادي بين المسلمين هو من أعمال البر. ولهذا إذا أحببت الرجل لأنه أهدى إليك لامتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحبه على طاعة ولا تحبه لنفعك الخاص، وإن كنت لا تتصور في محبته إلا أنه نفعك ولا تتصور أنه ممن يقوم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن هذه المحبة في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، وهذا من الدين الذي يعني يحب فيها الرجل لو لم يهدي إليك. لو رأيت رجلا، الناس اليوم يحبون من يهدي للمسلمين ومن يقوم على خدمتهم ولو لم يعني يخصهم بشيء من هذا، هذا دليل على أن الحب في هذا المقام هو في الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من يقبل المصحف ويدفعه إلى أنفه ثم إلى جبهته؟ هذا ما فعله السلف، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقبيل المصحف قال لا نعلم فيه شيئا، وإلا أنه نقل عن بعض السلف أو عن أحد السلف أنه كان يجعل وجهه بين دفتي المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، وهذا إنما ذكره الشيخ الإسلام ليبين أنه لم يكن في هذا شيء، وهو على ما تعلمون من الخبرة وسعة الاطلاع على كلام السلف، فقال أنه ما يعرف شيئا سوى هذا الأمر، وهذا ليس بتقبيل، فهذا دليل على أن التقبيل غير مشروع. ثم لو نظرنا أيضا إلى التقبيل وما يترتب عليه من يعني أخطاء، قد يكون امتهان، قد بعض الناس يقبل ويجعل ريقه في المصحف، وهذا ليس من المصحف، وكان قد يضعه على جبهته وقد يصيبه ما يصيبه من الأذى، فلا ينبغي. كلام الله عز وجل تعظيمه ليس بتقبيل المصحف، وإنما هو بتعظيم هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، حسا ومعنى، وهو أن يرفع ولا يمتهن، وأن يعمل به وأن يجتهد في فهمه. جزاكم الله خيرا. السائل يقول نشاهد بعض الطلاب لا يتقدم إلى الصف الذي أمامه إذا أقيمت الصلاة بدعوى أنه لا يخشع في هذا الصف، فما توجيهكم؟ إذا كان هذا الكلام صحيح وهذا التقرير صحيح فنعم، إذا كان في صف لا يخشع فيه ويطلب الخشوع في صف آخر فله ذلك، لكن يبعد أن تكون الصفوف متقاربة وليس فيه ازدحام، وإنما هذا قد يحصل أحيانا في الصفوف المتقدمة لأن الناس يتسابقون إليها، ويأتي الرجل يقف في الصف ثم يأتي آخر في آخر لحظة ويدخل في هذا الصف فيزحم الناس، فهذا قد يشق على بعض الناس ويخرج من الصف لما هو بعده. أما إذا كانت الصفوف يعني في مثل هذه الأماكن المتأخرة وليس هناك شيء يؤذي يعني فإنه قد يكون هذا الكلام يعني غير دقيق. أما إذا كان هذا عن يعني عن علم وخبرة أنه إذا كان في هذا الصف يعني لا يخشع، مثل يعني القرب من رجل كثير الحركة أو سيء الرائحة أو غيره، كما نبه الشيخ ابن عثيمين على هذه الصورة نفسها في أن الخشوع قد يذهب به وجود رائحة خبيثة في الصف أو حركة أيضا كما هو معلوم، فهذا نعم. أما إذا لم يوجد فالإنسان يعني ليس له يعني أن يتأخر عن الخير بدعوة يقنع الناس بها، يعني قد يقتنع الناس لكن العبرة هو المعاملة مع الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نجد في كتب السير أن كثيرا من الصحابة كذا يقول يصلي في الليلة بالقرآن كله ولا ينام لمدة أعوام كثيرة، وأنهم كانوا يصلون ركعات كثيرة، فكيف نوجه ذلك ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب عن هذا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الكامل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد كما قال، وهذا هو الهدي الكامل الذي لا شك به. وكل ما جاء عن الصحابة بعد ذلك وعن التابعين وعن أهل العلم والفضل لا يمكن أن يعارض به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يقرر هذا، كلام الناس وأفعال الناس لا يعارض به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك بقي النظر في مقام أولئك الأخيار، وهل يليق بهم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما لا يليق بهم. ثم هذه فيها تفصيل، إذا كان هذا عن الصحابة وعن كبار الصحابة فإن هذا لابد أن ينظر أولا في ثبوته، وينظر أيضا في تخريجه، وإن كنا لا نعتقد عصمتهم في كل شيء. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله، قال إن هذا إن ثبت عنهم في بعض الأوقات فإنه ليس من العمل المستدام الذي يداومون عليه، وإنما يكون في بعض الأوقات دون بعض. ومثل لهذا بمثال، قال أنهم كانوا يجتهدون بالقراءة في رمضان ما لا يجتهدون في غيره، ولكن إذا انقضى رمضان رجعوا إلى حالتهم في يعني الاعتدال في هذا الأمر. وكذلك لربما بعضهم أنس بالقراءة وطال يعني قيامه حتى لربما طلع عليه الفجر وهو يقرأ، فهذا لا يعني أن حاله في كل وقت. فينبغي أولا أن ينظر إلى الأصل، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين وواضح، وأنه كان يقوم ويرقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني أقوم وأرقد، وإنما قال هذا لمن قال؟ قال أقوم ولا أرقد، قال أقوم وأرقد وأتزوج النساء. فدل هذا على أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق وهذا هو الأكمل. وأما هدي الصحابة وهدي التابعين فإنه يحسن الظن بهم، ولا بد أن يخرج بما يتفق مع مكانتهم ومنزلتهم. وإذا ثبت شيء لا يمكن تخريجه على هذه الأصول فإن أفعال الناس لا يمكن أن يعارض بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع حسن الظن بأهل العلم وأهل الفضل، فلربما ظهر لهم يعني شيء أو صاحب بعض أحوالهم يعني شيء لم نتنبه إلى فقههم وإلى ما أرادوا من ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الأذكار الواردة عند سكن منزل الجديد؟ هل نختم القرآن أو هل تذبح لله ذبيحة وتفعل وليمة؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف أن هناك دعاء خاصا عندما يعني يسكن الرجل منزلا جديدا، وإنما يشرع ما يقال عند نزول المنزل: اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وأيضا دعاء دخول البيت، وكذلك أيضا ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة البقرة يعني في البيت، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يعني لا يقربه الشيطان، مثل هذه الأمور الثابتة هو المشروع. وأما أن تذبح ذبيحة فإن هذه من البدع، إذا كان يظن أنه عند سكن البيت يذبح ذبيحة فهذه من البدع. وأما إذا كان يذبحها عند الباب تقربا للشياطين أو درءا لفتنتهم فإن هذا شرك، كما يفعله بعض الجهلة، يقول أول ما ينزل البيت يذبح ذبيحة على الباب حتى يحمي هذا دخول الشياطين، هذا من الشرك إذا كان يذبح للشياطين ويذبح للجن. وأما ما اعتاده بعض الناس اليوم من أنه إذا انتقل إلى منزل أنه دعا الأقارب والأصدقاء حتى يعرفوا بيته ويطعمهم، فهذا لا بأس به، لكن إن اتخذ عادة لكل من سكن بيتا ينبغي لطلاب العلم أن يتركوا هذا، يعني حتى يعلم الناس أنه ليس بسنة وأنه ليس بشيء متبع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح الاستدلال على مشروعية حب الوطن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ابن نوفل لما أخبره عن إخراج قومه قال: أو مخرجية هم؟ ما يدل على هذا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من إخراجهم له، يعني مع ما هو يعرف من أنهم يعرفون له قدره ومنزلته وكان يلقبونه بالأمين، كأنه تعجب من إخراجهم له أو أنه سأل عن هذا. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفهم منه يعني حب الوطن أو الدعوة إليه، لكنه سأل عن هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التطيب في الإحرام؟ الطيب الأولى أن يكون في البدن، هذا الذي هو هذا هو الصواب. وأما إذا طيب الإحرام فإذا كان يستديم الإحرام ولا ينزعه فلا بأس بذلك. لكن لما نظر بعض أهل العلم إلى أن الإحرام هذا أحيانا ينزع وقد يستبدله بغيره وقد ينزعه لوضوء أو لغسل ثم يعيده، قال بعض أهل العلم إذا نزع الإحرام المطيب ثم لبسه فكأنما أحدث طيبة، ولهذا كره بعض أهل العلم يعني التطيب في الإحرام إذا كان ينزع، فالأولى أن يكون الطيب في البدن. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.